إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري. الحمد لله فاطر السماوات والأرض وعالم الأسرار والخفيات والمطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الدهور والأعصار ولا تتوهمه الظنون والأفكار، وكل شيء عنده بمقدار، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد، يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الفرد الذي له كل القلوب تقر وتشهد، ويا من تفرد بالبهاء وبالسنى في عزه وله البقاء السرمد، ويا من له وجب الكمال بذاته فلذاك تشقي من تشاء وتسعد، والصلاة والسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. سيدي يا رسول الله، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. في لحظات مباركة، في لحظات الفجر، من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، نحييكم وننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر يوم مبارك، إنه خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، فأكثروا علي كما قال رسول الله، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، فاجعلوا صلاتكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزداد في هذا اليوم المبارك، لأن الصلاة تعرض على خير الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل إخوة الإيمان أن نبدأ بالقرآن الكريم، فتلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان، إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله ويعيد رشد التائه الحيران، إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا ويمد قلبك طاقة وتفاني، إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها لتعيش حياة النور والإيمان. من الآية 22 وحتى الآية 40 من سورة الأنفال نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، نستهل بها لقاء الفجر من فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

واسألوا ضياء الفجر من أجلك والديك صاح وللصباح مؤذن من الذي بالفجر قد أدراك والطير من برد الشتاء بعشقه من الذي بالريش قد غطاك سل غدغدا والتاج يعلو رأسه سل غدغدا والتاج يعلو رأسه من الذي بالتاج قد أهداك سل يا أخي نملا يسير لبيته سل يا أخي نملا يسير لبيته بين الظلام فمن يقود خطاك أنت الذي تعطي وفضلك واسع مالي إله يا كريم سواك يا رب لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العبيد وأنت سيد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العباد وأنت السيد إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد يا رب إنا رضينا بالشريعة وجهة إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تصلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا أرحم الراحمين اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف الصغار واشف الكبار يا رب العالمين، اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومكر وسوء يا رب العالمين. واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم احسن خاتمتنا اجمعين. اللهم توفنا وانت راض عنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك يوم الجمعة من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي. نختم بقول للإمام الحسين بن علي رضي الله عنه: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تؤمننا في ديارنا، وأن ترحم مشايخنا وإمتنا وآباءنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وتل الإيمان والإسلام، لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مصطفى عرفة وتامر عبد الغني، ولكم تحيات الزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لكم تحياتي مسعد الجهري من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.